هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلم علمك. بسعد بوجودي معاكم النهاردة، أنا عمرو صبري، وبسعد بزميلي مهندس الصوت خالد عيد، وبسعد بوجودنا معاكم وإن حضراتكم حاضرين معانا النهاردة علشان نتكلم في يعني أكتر من موضوع. الحقيقة هبدأ بموضوع من أيام أجدادنا القدماء المصريين، اللي الحقيقة العلم عندهم كان حاجة عظيمة جدا، كان شيء في غاية الأهمية. هما كانوا بالفعل في زمانهم متقدمين علميا أكتر من أي حضارة وأي شعب في العالم كله، والحقيقة تقدمهم العلمي تقدم مذهل، والحد يومنا ده بيذهلنا وبيبهر العالم كله. قدماء المصريين تركوا آثار غير عادية، آثار شيدت بناء على علوم ربما لو في عصرنا الحالي ما كانش حد قدر يقوم بنفس ما قاموا به. يعني على سبيل المثال كلنا عارفين معجزة بناء الهرم الأكبر، موقعه والتفاصيل اللي يمكن اتكلمت فيها في حلقات سابقة قبل كده، الجانب الهندسي، دراسة الهندسة، الطبيعة أو علوم الطبيعة والفيزياء وعلوم الفلك، واضح جدا جدا تقدمهم في هذه العلوم من خلال إنشاء وموقع وطريقة إنشاء الهرم الأكبر، اللي الحقيقة الموضوع يتخطى مجرد علم الفلك أو الفيزياء أو الهندسة إلى علوم أخرى، زي كون لما تضع في حجرة الملك مأكولات أو لحوم تظل محافظ عليها ما تفسدش ما تبصش. إذن إحنا بنتكلم في حاجة أشبه بالمعجزات العلمية. طبعا التحنيط من الأمور اللي لحد النهاردة العالم كله يعجز عن الوصول إلى السر بشكل حقيقي، بشكل يخلي أي بلد، أي حضارة، أي دولة من الدول المتقدمة تستطيع أنها تحنط جثة أو تحنط يعني شخص كما كان بيفعل أجدادنا القدماء المصريين. والحقيقة في كل مجالات العلوم هناك ما يشهد لقدماء المصريين بالتقدم العلمي، والتقدم العلمي أيامهم الحقيقة أكيد ما كانش من فراغ، لدرجة اللي بيذهب معها البعض لفكرة إن يعني إن الناس دول التقوا بحضارات من كواكب أخرى وأخذوا منها علوم. يعني محدش قادر يصدق إن في هذا الزمن اللي كان من آلاف السنين كانت توجد هذه العلوم المتقدمة اللي حتى بمقاييس زماننا ده تعتبر علوم عالية المستوى، تعتبر علوم متقدمة، بل إن فيها أسرار لم تكتشف بعد. قدماء المصريين حقيقة الموضوع بالنسبة لهم بكل تأكيد ما كانش صدفة، ما كانش اكتشاف مفاجئ، ما كانش حاجة لقوها علمتهم، إنما كان عندهم المبادئ، الاهتمام بالتعليم من أول سن المدرسة، من أول سن 4 سنوات الطفل، وقدروا من خلال حياتهم أيا كان الوصف اللي ممكن أقوله على هذه الحياة إن هم يكتشفوا ما اكتشفوه من علوم، يصلوا إليها ربما يعني يكون مش مؤكد أو مفيش معلومة مؤكدة تقول هم قدروا يوصلوا للحاجات دي زي، لكن ربنا سبحانه وتعالى وهب الإنسان العقل وبيهبه الأدوات. الإنسان ممكن لما يعمل عقله يصل إلى أمور صعب تخيلها. يعني ممكن إحنا في عصرنا ده يكون صعب إننا نتخيل كون إن هؤلاء الناس في هذا العصر القديم جدا يصلوا إلى ما وصلوا إليه، لكن ربما بإعمال عقلهم بطرق معينة طبيعية بأدوات موجودة في عصورهم أو في عصرهم قدروا إن هم يوصلوا لهذه العلوم ويعرفوها. لكن الكلام عن حضارات أخرى وقتها مفيش أي دليل يؤكد هذا الأمر، لكن هم بالفعل كانوا الحضارة الوحيدة الحقيقية المؤكدة، حضارة اللي بنقول عليها مجازا لفظ الفراعنة، لكن أعتقد اللفظ اللي بأفضله والأدق هو لفظ قدماء المصريين. تركوا لنا الحقيقة آثار، احنا يفترض اننا نسير على الضرب، اننا نسير او نكمل ما بدأوه، لكن الحقيقة ان المستوى العلمي اللي هم كانوا وصلوا له ونوعية العلوم ودقتها وتفاصيلها يعني ربما يصعب على كل العلماء في هذا العصر، حتى يعني حتى من يقال عنهم ان هم الدول المتقدمة، ان هم يصلوا الى كل هذه العلوم اللي هم وصلوا اليها. حد هيسألني هم وصلوا لده ازاي؟ طب عملوها ازاي؟ هقول له اسم برنامجنا، هقول له علمي علمك. الموضوع محتاج بحث كتير، وبالفعل يعني هو يعني قتل بحثا واجريت احاث وناس حاولت تقتفي اثار هؤلاء العظماء يعني الحقيقة، فما وصلوش الى ما يلبي طموحات العلماء، ما وصلوش للأسرار اللي كانوا وما زالوا يتمنوا الوصول إليها. وده يخلينا نفخر بحضارتنا ونفخر بأجدادنا ونتمسك ونصر على أننا نسير على الدرب. والبداية زي ما قلت من التعليم، هم كانوا بيعملوا ده زمان، إحنا دلوقتي مفروض أننا نمشي نفس الخطوات، أننا نبدأ بالتعليم، مش بس قيادات التعليم ولا الحكومة ولا المسؤولين، ولكن احنا في سنة، احنا كأشخاص، احنا كبشر، كل واحد عنده أطفال، كل واحد بنفسه يحاول انه يزيد من مستوى التعليم من التعلم. محدش ياخد العلم او التعلم على انه شيء يعني نقول تقليدي روتيني. طفل بيذهب بيروح المدرسة ياخد الحصة ويعرف اللي فيها ويرجع يحل واجبه، وبعد ما يخلص واجبه ينتهي الأمر وفي الآخر يمتحن وينسى كل اللي امتحنه. الموضوع الحقيقة أكبر من كده بكتير، الموضوع مفروض يكون فيه بجانب تعلم العلوم العادية بيكون فيه المهارات، اكتساب مهارات، بيكون فيه إعمال عقل، بيكون فيه تفاصيل كتير ممكن إننا نساعد أبنائنا عليها، وطبعا المدرسة بتساعد بدور أكبر في هذا الأمر. هروح لفاصل وبعد المقدمة، للحقيقة أنا يعني استفدت شوية، أنا كنت ناوي أقول مقدمة مختصرة، لكن الكلام في هذا الموضوع الحقيقة بياخد الواحد وبيلاقي نفسه يعني دماغه بتروح لحاجات وحاجات، فهروح لفاصل وهرجع أحكي لكم هما كانوا أيام أجدادنا القدماء المصريين بيعلموا الأطفال إزاي والمدرسة كان شكلها إيه، ونشوف البداية كانت إزاي يعني المدارس أيام قدماء المصريين. شوف أثار أجيال ملو الدنيا حضارة وابتكار، حضارة وابتكار، علموا قلب الحجر صار أجيال. كالنظار الدنيا ما طلعش وغنى رجعنا لكم مرة تانية والتعليم عند القدماء المصريين. طبعا الحضارة المصرية القديمة غنية بكتير جدا من التفاصيل والعلوم، زي ما قلت اللي سبقت بها غيرها من الحضارات القديمة، علوم الفلك والهندسة والطب والتشريح وغيرها من العلوم. وده اللي خلاني أفكر إزاي كان شكل التعليم في عصر القدماء المصريين وهم بهذا التقدم العلمي الكبير جدا. الحان التعليم أيام قدماء المصريين كان بيتكون من ثلاث مراحل. كانت المرحلة الأولى وبداية التعليم عندهم بتبدأ من عمر أربع سنوات لحد 10 سنوات، وكانت تعتبر بمثابة المرحلة الابتدائية، كانوا بيعلموا فيها الأطفال الحروف والنطق الصحيح للغة والكتابة. أما المرحلة الثانية واللي كانت من عمر 10 سنوات لعمر 15 سنة، وكانت بتعتمد على فكرة النسخ، انه بيعلموا الاطفال النسخ في كتابة الكتب، ازاي ينسخوا الكتب ويكتبوا الكتابات المختلفة باللغة او بالكتابة الهيروغليفي، وبعض تعليم التاريخ وطبعا تفاصيل تانية ايامها. المرحلة الثالثة بقى وهي الاقوى الاعلى، بعد ما اصبحوا هؤلاء الاطفال أو التلاميذ أصبحوا متمكنين من اللغة ومن الكتابة، بيروحوا للمرحلة الثالثة واللي هي بمثابة المرحلة الجامعية، بيتعلموا بقى فيها العلوم المختلفة، جغرافيا، تاريخ مبسط، الدين، الفنون، الإدارة المهنية، لكن كانت بتكون اختيارية، بمعنى كل طالب يختار التخصص اللي هو عايزه واللي نفسه يمشي في اتجاهه أيا كان هذا الاتجاه. طبعا هنا برضو هيجي على بالنا السؤال، طب المدارس كان شكلها ايه؟ دراسة الاطفال في البداية ايامهم برضو كانت في القصور الملكية وبيوت النبلاء، لكن بعدها المصر القديم طور نفسه وتم انشاء مدارس خاصة للتعليم مختلفة ومختصة بالتجارة، بالإدارة، بالعلوم العسكرية، فنون القتال وغيرها من العلوم، وكانت أغلب المدارس داخل المعابد علشان كمان يتعلموا العلوم الدينية. طبعا الجانب الخاص بالدين والعبادة أيامهم كان ليه دور مهم جدا، وكان مهم عندهم. يعني سبحان الله، يمكن دي طبيعة يبدو أنها في مصر من قديم الأزل، فكرة يعني الاهتمام بالدين وحب الدين أيا كانت الديانة، يعني أيا كان نوع الديانة أيامها، كانت الديانة إيه بعدها بسنين طويلة أو بمئات وعشرات مئات وألاف السنين، كانت التطور وجود الدين شكله إيه في مصر. لكن دايما المصري قديم أو جديد تلاقيه سبحان الله يعني الدين عنده شيء مهم جدا جدا وأساسه. حتى في عصرنا الحالي تلاقيه ممكن يكون مش متدين تدين حقيقي، لكن يحب مظاهر الدين. ورغم انتقادنا يعني كثيرا لهذه النقطة يعني وسلبياتها اللي لها تفاصيل وحاجات أدت إليها يعني في بعض الفترات، يعني زي فكرة الانجذاب لمن يتظاهر بالدين من أجل أهداف أخرى يعني، لكن في النهاية الدين عند المصري، الإنسان المصري مهم من أيام قدماء المصريين. طيب المدرسة بقى كان شكلها ايه واسمها ايه؟ المدرسة ايام قدماء المصريين بالهيروغليفي كان اسمها بر عنخ، ومعناها بيت الحياة. وبعدين تم تغيير الاسم لعت سبا، ومعناها مكان العلم. وبعدها سموها سباو، ومعناها النجم او المرشد او الهادية او الهداية. وكان كل مدرسة بيكون فيها مكاتب، والمكاتب بتمثلها الإلهة سيشات، وهي أنثى الفهد، وكان معناه إلهة العلم والحكمة والفلك والكواكب. طريقة التعليم بقى، تخيلوا إن كان الطالب يكتب باللون الأزرق، يعني يكتب على ورق البردي باللون الأزرق، والمعلم يصحح بالأحمر. يعني حتى دي ورثناها من أجدادنا قدماء المصريين. المفاهيم العلمية بقى كان فيها تطور ثابت للمواد المقررة، كانت طبعا هناك فيها تعاليم بتنتشر ما بين الدارسين، وكانت المدارس بتنتشر من وقت للتاني وبشكل مستمر، لكن بدأت تنتشر أكتر في فترة الأسرة 19 سنة 103 قبل الميلاد. وكان وقتها بيستخدموا حاجة اسمها الشقفات. الشقفة ده عبارة عن حجر أبيض عريض ورقيق للكتابة عليه، وده كله مسجل في البرديات اللي موجودة حاليا، موجودة في المتحف البريطاني، وبتحتوي على تعاليم الحكماء. كان في كمان قطعة من الخشب، وكانوا التلاميذ بيدونوا فيها التعليمات، وكمان استخدموا ألواح الارتواز الخشبية للكتابة بالبوص الحجر، واستخدموا أوراق البردي. ولما كان التلميذ يخطئ في الكتابة كان المعلم يصحح له الخطأ باللون الأحمر. وزي ما قلت، ده اللي ورثه الشعب المصري في المدارس لحد النهاردة، الكتابة من الطالب بالأزرق والمدرس بيصحح باللون الأحمر. وعايز أقول إن تم العثور على بردية مكتوبة على يد معلم من الأيام، يعني أجدادنا القدماء المصريين، بيقول لتلميذه وبينصحه، بيقول له إيه؟ بيقول له: لقد بلغني أنك أهملت دراستك، وأنك تتسكع في الطريق مثل المجداف المحطم. انظر إلي عندما كنت صبيا مثلك، لقد مكثت في المعبد 3 أشهر ولا أخرج منه، وعندما خرجت تفوقت على زملائي في العلم، فافعل ما قلت لك. يا سلام على النصايح، حكمة وعقل وعلم وتعليم، حاجة جميلة جدا جدا في المعلم المصري منذ فجر تاريخ. طب الأدوات بقى اللي كانت بتستخدم للتعليم في عهد القدماء المصريين، احنا أيامنا السبلايز صح؟ تخيلوا بقى ان ايامهم كان برضو فيه سبلايز، بس كانت بقى شكلها ايه بقى؟ كانت طبعا ادوات الكتابة هي اوراق البردي للكتابة، والحجر الجيري للطباشير، وكان حاجة اسمها كسر، يعني حاجة اسمها الاستراكة، او ده عبارة عن كسر فخار، بجانب استخدام الالواح الخشبية زي فكرة الصبورة في وقتنا الحالي، وكانت الاقلام من البوص علشان الخط يكون دقيق وارفع، يعني رفيع قدر الامكان، وفيه الدقة في الكتابة واظهار ملامح الحروف. واستخدموا المقلمة، يعني تخيلوا برضو استخدموا المقلمة. المقلمة دي بقى كان فيها حفرتين، حفرة بيحطوا فيها الحبر الأحمر والتانية الحبر الأسود، وواحدة تانية زي الصندوق الطويل لحفظ الأقلام، بيشيلوا فيها الأقلام، يعني واحدة للحبر وواحدة للأقلام. ويعني عايز أقول أفكار ومبادئ إحنا تورثناها واحتفظنا بيها، بل احتفظنا بالنصايح والالتزام بالقواعد، وأجيال وراء أجيال وراء أجيال بتتوارث هذا الأسلوب الجميل اللي يدل على الحضارة العظيمة، حضارتنا، حضارة أجدادنا اللي بيها قدروا يعلموا التلاميذ والطلاب كل العلوم، لغات، طب، فلك، جيولوجيا، علم نفس، لحد ما أصبح العالم منير بالعلم ضوءه ونوره خرج من مصر القديمة وانتشر لكل العالم. وما زالت مصر يعني في كثير من العصور، حتى لو البعض تصور اننا في بعض الفترات يعني تأخرنا عن غيرنا من الدول، لكن بيظل العلم وتظل الحكمة ويظل النور موجود في مصر، لم يتوقف، لم يطفأ، ولن يطفأ بإذن الله. حتى في الأوقات اللي بدأنا نشعر فيها في العصر الحديث ان هناك بعض الدول اكثر تقدما علميا والكلام ده كله اللي احنا عارفينه، لكن تعالوا شوفوا المصريين وعلمائنا المصريين في كل أنحاء العالم بيعملوا إيه وبيوصلوا لإيه، وقدراتهم وإمكانياتهم العقلية شكلها إزاي. هنا بيلاقي العلم وبيبدأ يتعلم وبيبدأ مدارس، جامعة، دراسات عليا، وبعدين بيفضل لما بيفضل إنه يكمل بره بيقدر ينجز، بيعمل إنجاز كبير. إحنا في مصر أصبحنا نولي اهتمام بالبحث العلمي أكتر من أي وقت فات، وإن شاء الله في أقرب وقت هنلاقي نفسنا راجعين تاني بنفس قوتنا كمصريين في مجال العلم زي ما كنا أيام أجدادنا القدماء المصريين. هنتفوق على من سبقونا لأن إحنا عندنا الأصل وعندنا القدرات وعندنا الكنز الكبير، وهو الثروة البشرية، الذكاء المصري المعروف اللي لما بيلاقي العوامل والأمور المساعدة ليه وكل الظروف المساعدة بيطلع منه اللي صعب يخرج من أي أمة تانية، من أي شعب تاني مهما بلغ ذكائه. ادي للمصري الفرصة وشوف هيحصل ايه. اهو ده اللي كنت خايف منه، وعمر الخوف ما يرد عن ضربي، عفريت الحب علي حضر، وده قلبي تقسم يا مغادر، تاجر غشيم وتجارته قمار، يا بتكسب دوبل يا بتروح هدر، عفريت الحب علي حضر، وده قلبي تقسم يا تاجر غشيم وتجارته قمار، يا بتكسب دبل يا تروح هدر، فاكرني يا حب انا زبونك السوق المضمون، كان قلبي هنا عندك مرهون، وديت من الصمت المجنون ابو العقد والذي مني، اكرمني يا حب المرة دي، ما تشدش من رف الماضي، ما تحطليش فوق جرح حاضر، عيوب صناعة مش استخدام. بتخم يا حب على العمر وغلطة وتبدا ده جر خير مش جر عداوة. أنا عايز أحب اغطس وقب وطلع بقى بحاجة مقاوة. اكرمني يا حب وحياة أبوك وأجد صحابي نفعوا. اكرمني يا حب وحياة أبوك وأجد صحابي نفعوا. وفوق وخلي عندك نظر عفريت الحب علي حاضر وده قلبي توصل يا مغادر. تاجر غشيم وتجار قمار يا بتكسب ذهب يا تروح غادر. يعني الحياة الحديث يطول جدا وتفاصيل مذهلة عن العلم في عهد وأيام أجدادنا القدماء المصريين. ولما تحدثت عن التعليم والتعلم لقينا أن هناك أمور يعني متشابهة شبه اللي بيحصل في عصرنا الحالي سواء في الأدوات المستخدمة أو حتى في يعني التدرج التعليمي، وإن كان أيامها يعني الموضوع مختلف شوية. في السنوات الأولى من عمر الطالب بيركزوا على اللغة والكتابة، وبعدين في مرحلة يعني المراهقة وما بعد المراهقة بيركزوا على العلوم بقى المختلفة، وكل طالب بيختار المجال اللي هو محتاج أو نفسه يتخصص فيه. ومن هنا كان أبرع المهندسين والأطباء والفلكيين والنحاتين وكل هذا الزخم العلمي العظيم الكبير الرائع اللي شفناه في أيام أجدادنا القدماء المصريين اللي الحقيقة بنفخر بيهم وبيخلونا لحد النهاردة يعني نشعر بالاعتزاز ببلدنا واعتزاز بحضارتنا. ويمكن الحضارة الحقيقة بتغري الكثيرين إن هم يحاولوا ينسبوا لنفسهم بعض تفاصيلها، لكن طبعا يعني الموضوع محسوم. يعني المصريين أهل مصر اللي عاشوا على هذه الأرض، أرض النيل وادي النيل في مصر، واللي الأرض اللي توارثتها الأجيال بعدهم وكملوا اللي بدأوه. ويعني ربما جاءت بعض الفترات في عمر مصر لم يكن فيها الاهتمام بالعلم بالشكل اللي كانوا عليه أيام قدماء المصريين، لكن بتدور السنين وبتمر السنين عشرات مئات آلاف السنين ونصل إلى عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، واللي إحنا في وقتنا الحالي يعني أصبحنا يعني خلاص إحنا دخلنا السباق بالفعل، سباق التكنولوجيا والتقدم والبحث العلمي. دخلنا عصر الرقمنة التكنولوجيا دلوقتي، إحنا خلاص يعني كل واحد في إيده جهاز محمول، حتى كبار السن يعني وحتى الأطفال من خلاله بيقدر يتعامل بقى ويعرف ويسأل ويتعلم. لو حد عايز يعرف ويفهم أكتر بيعرف يتعامل معاه. كل الناس دلوقتي عارفة يعني إيه ذكاء اصطناعي، كل الناس عارفة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، عارف إن هو معاه جهاز محمول فيه كاميرا يقول لك دي الكاميرا دي بالذكاء الاصطناعي، عارف إن هذا الشيء بيفعل أمور يعني ما كانت تعتبر من الخيال في الماضي. تظل أيضا الحضارة المصرية القديمة زي ما بقول دايما مليئة بالآثار، مليئة بالأسرار، مليئة بالتفاصيل. يعني الآثار اللي وصلت لحد عندنا لحد النهاردة وهي عدد كبير جدا جدا بتشي بعظمة وتقدم المصريين في مجال العلم. وأكبر دليل على كده، وده يعني الواحد يكفي وإن كان هناك أدلة أخرى، لكن يكفي لما أتكلم عن بناء الهرم الأكبر والتفاصيل العلمية اللي موجودة فيه اللي أي حد الحقيقة لما يشوفها ويتأمل فيها ينبهر ويذهل. يعني هنتكلم عن 2,600,000 قطعة حجر عمرها حوالي 5,000 سنة متماسكة لحد النهاردة بدون وجود أسمنت أو لصق ما بينها. الحجر الواحد في الهرم الأكبر وزنه ما بين 2 طن ونص ل 15 طن. قطعة الحجر الواحدة اللي في سقف غرفة الملك خوفو، قطعة الحجر الواحدة وزنها 70 طن من الجرانيت. 70 طن من الجرانيت يعني حوالي وزن قاطرة سكة حديد، متخيلين؟ تعالوا بقى للأرقام العجيبة. احنا ارتفاع الهرم حوالي 149.4 متر، ده اولا طبعا بمثابة ناطحة سحاب 148 دور تقريبا، وده طبعا بيخلي الموضوع مذهل. يعني هما ازاي قدروا يعملوا ده؟ التقنية والتكنولوجيا اللي قدروا بيها يرفعوا الحجارة فوق بعضها علشان يوصلوا لهذا الارتفاع، حجارة بهذه الاوزان الرهيبة. مؤكد ان كان عندهم تقنية او شيء قدروا به ان هم يصنعوا ده ويقوموا بهذا العمل الرهيب، حاجة لحد النهاردة احنا مش قادرين نتخيلها. اي حد في العصر الحالي يفكر في بناء مبنى بهذا الارتفاع على طول هيفكر طبعا عن في وسائل حديثة دلوقتي، هو يعني انك تبني مبنى دلوقتي بس في وسائل حديثة جدا يعني، ومع ذلك بتحط الحجارة ولازم بينها الأسمنت أو بينها الحاجات اللي بتساعد في التصاق الحجارة بالشكل اللي يجعل المبنى يتصاعد بدون ما ينهار أو بدون ما يضعف أو يحصل فيه أي مشكلة. تخيلوا بقى أن هذا الارتفاع، يعني احنا بنتكلم في الارتفاع ده، أن هم يقدروا يرفعوا الحجارة بهذا الوزن لهذا الارتفاع. يعني طب هم ازاي قدروا يتغلبوا على الجاذبية الأرضية؟ يعني في منطقة معينة بيرفعوا فيها الحجارة، الحجر بطبيعي مع الجاذبية لو انت رفعته بطريقة معينة او بشكل معين، لو ما كنتش سنده بشكل قوي جدا هيسقط، هيقع بفعل الجاذبية. هل هم قدروا يلغوا الجاذبية الارضية بشكل معين او يتغلبوا عليها بوسيلة ما علشان يقدروا يرفعوا الحجارة وترتفع، يقدروا يشيلوها او يرفعوها بدون ما يبقى ليها وزن او بدون الشعور بوزنها الحقيقي علشان يرصوها فوق بعضها بالشكل ده؟ الحقيقة كلها تساؤلات وكلها افكار واطروحات ربما البعض بيعتبرها من الخيال، يعني لا ننكر ان هي فيها قدر كبير وجانب كبير من الخيال اللي قد يرقى الى شيء حصل، شيء حقيقي كان موجود ايامهم. لكن نعرف منين؟ يعني احنا برضو اذا كانت هذه الاسرار كلها ما زالت قدامنا واحنا مش عارفين هم وصلوا لها ازاي، فيعني الحقيقة الموضوع لغز كبير جدا جدا. هؤلاء الناس اللي هم اجدادنا لما نلاقي كمان ان ارتفاع الهرم اللي هو 149.4 متر، نلاقي ان المسافة بين الارض والشمس 149.4 مليون كيلو متر. هل دي مصادفة؟ مكان الهرم الأكبر موجود في المنتصف تماما تماما جغرافيا بين القارات الخمسة. الجزء الأمامي من الهرم الأكبر، الجزء الأمامي متجه للجهات الأساسية شمال جنوب شرق غرب، ومش أي شمال، ده تحديدا الشمال المغناطيسي وليس الشمال الجغرافي، وده شيء مش سهل. كمان ممر دخول الهرم الأكبر بيشير للنجم القطبي، الدهليز الداخلي بيشير لنجم الشعرة اليمنية. طبعا أنواع النجوم أو أسماء النجوم دي معروفة جدا. ده طبعا يثير كمان التساؤلات عن هل الهرم الأكبر ده كان مجرد مقبرة للملك أم أنه كان مرصد فلكي، يعني مرصد بكل التفاصيل، مرصد متقدم جدا جدا يفوق أي مرصد علمي موجود في عصرنا الحالي. حتى الكسوة الجيرية للهرم الأكبر كانت حاجة بديعة جدا جدا، لكن في زلزال حصل في عام 1301 تسبب في سقوط معظم هذه الكسوة من الحجر الجيري، واللي باقي يقال ان تمت سرقته في عصور سابقة يعني، وتبقى الشكل الحجري المعروف به بدون الغطاء الخارجي الأبيض اللي كان موجود أيام قدماء المصريين. إذن بنتكلم في معجزات علمية تفوق أي تصور، تفوق أي محاولة فهم لكيفية بناء الهرم الأكبر، وبالتالي طبعا الهرمين خفرع ومنكورع. إذن نحن أمام حضارة علمية أو حضارة متقدمة علميا بشكل متجاوز لحدود معرفة العصر الحديث اللي بيظن فيه الناس في وقتنا الحالي في هذا العصر في هذا العهد إنهم وصلوا لقدر كبير جدا جدا من العلوم، لكن تظل علوم قدماء المصريين سر كبير ربما تكشف عنه الأيام. يعني طبعا في ختام الحلقة في اللينك الأخير هرجع أتكلم عن بقى يعني الكلام اللي أنا بدأت به، فكرة البحث العلمي والكلام عن إزاي قدماء المصريين وصلوا للي وصلوا له ده، هذا العلم هذا القدر من العلم هذه العلوم وصلوا لها إزاي. هقول بقى إن يعني إجمالا مش بس بقى لأجدادنا القدماء المصريين لكن الإنسان بصفة عامة من قديم الأزل، إن طبيعي إن كان الإنسان طالما موجود وربنا أوجده على الأرض طبيعي إنه يبدأ يستكشف، يحاول يعرف طبيعة الإنسان. جزء من طبيعة الإنسان الفضول إنه بيحاول يعرف. لما لو فرضنا إن دلوقتي أنا عندي إنسان بدائي لسه ما عندوش معلومات كتير وبيتحرك وبيروح في غابة أو في مكان فيه أشجار وفيه حيوانات، طبيعي إنه لما يشوف حيوان يبقى عايز يعرف هو الحيوان ده هيتحرك إزاي، بيمشي إزاي، بيجري إزاي، سرعته إيه. ما هي دي محاولة استكشاف. الحيوان ده ممكن يذبح ويؤكل. طيب الشجر ألوانه، الشجر يبدأ أنه يتعرف على ألوان الشجر، على الزهور، على الثمار، المية اللي موجودة في الجداول والبحيرات والأنهار وغيرها. وبقول الكلام ده اللي هو بافتراض أن أنا دلوقتي معايا إنسان بدائي لم يتعلم إلا أقل القليل وبدأ يتعلم، ده مجرد فرضية. إذن لازم نكون متفاهمين ده طبيعة الإنسان إنه عايز يعرف. الإنسان من أول بداية، من أول بدايته هو عايز يعرف، عنده فضول العلم، العلم بكل شيء. فأقدر أقول إن نشأة البحث العلمي قديمة قدم الإنسان على سطح الأرض. ربنا سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم ومنذ نزوله إلى الأرض والإنسان بيعمل عقله وفكره وبيبحث عن أفضل السبل لتحقيق وظيفة الاستخلاف اللي ربنا خلق الإنسان من أجله. ربنا جعل الإنسان خليفة في الأرض، وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. ومنذ هذا الحين طبعا فالإنسان بيمارس المحاولات الدؤوبة للمعرفة وفهم الكون اللي بيعيش فيه من خلال الملاحظة والتحليل للبيئة اللي بتحيط بيه، مع طبعا الترتيب للأحداث والظواهر البيئية زي متابعة حركة سير النجوم، الكواكب، ملاحظة تعاقب الفصول وما يرافقها من تحركات للكائنات الحية، نمو للأشجار، للزهور، للثمار، وتعاقب دورة الحياة، بجانب ما يصاحب كل ده من ظواهر طبيعية زي سقوط الأمطار، هبوب الرياح، اشتعال النيران بسبب الزلازل أو البراكين. فكان طبيعي أن الإنسان يعمل على فهم مضمون ما حوله، وكان كتير ما يندفع الإنسان للبحث عن أساليب ووسائل تساعده على الوصول للمعرفة وتحقيقها، وبيستفيد هنا طبعا من طاقاته وقدراته العقلية والجسدية، الأمر اللي أتاح ليه القدرة على التأمل والاستنباط والاستنتاج والمعرفة والتعلم. ويظل العلم شيء جميل، شيء عظيم، شيء مهم جدا جدا. طول ما الإنسان عايش بيحاول يتعلم، بيحاول يعرف، وكل ما بيلاقي أسرار بتثير فضوله أكتر وأكتر وتجعله يعني يسعى وراء محاولة استكشاف الأسرار اللي يعني بتنكشف بأمر ربنا وبعون ربنا سبحانه وتعالى وبإرادته. لما يشاء ويريد إن شيء يتكشف فبيتكشف، بيلهم الإنسان وبيديله القدرة على هذه المعرفة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وسعدت جدا بوجودي معاكم النهاردة، محدثكم عمرو صبري. بشكر زميلي مهندس الصوت خالد عيد، وفي لقاءات قادمة نلتقي بإذن الله على خير، فإلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.